بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه إجابات استفسارات الأسبوع الثالث. يقول السائل: السؤال الأول، ما معنى الحديث المعضل؟ الحديث المعضل هو ما سقط في من إسناده رجلان فأكثر، اثنان فأكثر، مثل يعني لو قال الإمام مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا يبين أنه بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو أكثر، يسمى هذا الحديث المعضل. بالنسبة للمراجع، هناك كتب كثيرة، منها النخبة لابن حجر رحمه الله، نخبة الفكر، ومرجع آخر يفسر الحديث، هناك شروح لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على كل كتب الحديث، مثلا البخاري هناك شروح عليه، فتح الباري لابن حجر وابن رجب، وكذلك مسلم صحيح مسلم شرح النووي، وأحاد يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها قد تم شرحها من قبل أهل العلم رحمه الله. نعم. السؤال الثاني يقول: ما المقصود بقوله بل هو تشغيب محض؟ الجواب أن المراد بقوله تشغيب محض يعني ليس ردا علميا أو ردا مبنيا على حجة، بل هو إشغال للمناظر بكلام خارج عن المقصود غير مفيد. فهذا طريقة يعني الذي يجادل بالباطل أحيانا يشغب، يعني يأتي بكلام يشغل الذي يدعوه أو يكلمه عن المقصود، ويخرج عن المقصود إلى كلام غير مفيد وغير مثمر. هذا معنى قوله تشغيب محض، يعني أن إبراهيم الخليل لما بين له أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، قام فقتل رجل، قال أنا أمته، وعفى عن واحد وقال أنا أحييته، وهذا كلام خارج عن الموضوع، لأن الذي يعني بينه الخليل أن الله عز وجل هو الذي يحيي هذا الشخص الذي قتلته أو ذاك الشخص الذي تركته، الله هو الذي أحياهم أوجدهم وهو الذي يميتهم بقدره سبحانه وتعالى. فهذا الفاعل هو الله، أما تصرفات الناس ونحو ذلك هذا ليس هو محل البحث، ولهذا قال أنا أحيي وأميت وهو كاذب ويعلم أنه كاذب. هذا معنى تشغيب محض. السؤال الثالث يقول الأخ السائل في صفحة 134، قول المؤلف رحمه الله: ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من الفاتحة إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروا حق قدره، بل عبدوا معه غيره، ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم ولئن سألتهم، وإلى آخر ذلك من الآيات. يقول الأخ السائل: أشكل علي وأنا ناظر وأجادل أهل الكتاب وغيرهم في بلاد الكفر، لكن بعضهم يقول لي إنه لا يؤمن بوجود إله ولا رب يدبر ويسير هذا الكون وأولئك الملاحدة. لذلك سؤالي: ألا ترى أن المؤلف رحمه الله ماذا يقصد بكلامه أن كل أمة محمد تقر بوجود الله لكن تجعل مع الله إلها آخر؟ إذن فالملاحدة أين نصنفهم؟ المقصود يعني الأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يقصد بذلك، والله أعلم، كفار قريش ومن واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجد فيهم من يقول أنا لا أثبت خالقا. يعني الحكايات المذكورة وقصص المنقولة بالرواية، كذلك ما قصه الله عز وجل وما جاء في السيرة النبوية، يعني لم يوجد من يجحد الخالق، لأن هذا أمر يعني تأباه الفطر والعقول السليمة، وكانت عقولهم سليمة. فهذا يعني لم يعني يأتي أحد يواجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أنكر الخالق، ما جاء هذا، لكن وجد من يشرك مع الله عز وجل في العبادة ككفار قريش، ويوجد كفرة النصارى في زمنه وكفرة اليهود وهكذا. هذا لعله مراد المصنف رحمه الله تعالى. فقولك حفظك الله، أي الملاحدة أين نصنفهم؟ الملاحدة هم من جنس يعني فرعون وأتباعه، وهؤلاء موجودون ربما حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لهم شأن وليس لهم قبول وليس لهم حجة، ولهذا يعني لم يقع هذا لكن الله عز وجل ذكره في القرآن في مناظرة موسى لفرعون، وفي مناظرة النمرود إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود، وغيرها من المواضع في القرآن. والملاحدة نصنفهم أنهم أكفر خلق الله، وأكفر من اليهود والنصارى، وأكفر من مشركي العرب، ولكنهم لا قيمة لهم حقيقة. ولهذا يعني هذا هو الجواب على سؤالك، ماذا يقصد بكلامه أن كل أمة محمد تقر؟ ليس المراد أمة الإجابة اللي أسلموا، وإنما المراد أمة الدعوة اللي دعاهم، يعني كانوا يقرون بوجود الله الذين دعاهم، كما هو ظاهر القرآن. نعم. السؤال الرابع يقول الأخ السائل في صفحة 153: نرجو شرح العبارة التالية وزعم أني متى اعترفت إلى آخر ما يتعلق بها. طبعا وزعم أني اعترفت، شوف الصفحة، نعم في صفحة 153 في الوسط: وقد كان للمريسي أو المريسي في أسبان الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه، وكذلك أسباء الله تعالى عندهم ابتداء البشر من غير أن يقول الله تعالى إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط. وزعم أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بي إني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم رغم أنوفهم. قال تعالى إني أنا الله رب العالمين إلى آخره. طبعا أيها الإخوة الأحبة، هذا الكلام بنصه نقله الشيخ عن الشيخ عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المشهور الرد على بشر المريسي. وبشر المريسي من المعطلة ومن المرجئة المعتزلة الذين يعني هو ينسب للمعتزلة من جهة إنكاره الصفات، ومن جهة قوله بخلق القرآن، وكذلك ينسب إلى المرجئة هو. ومن جملة ضلالات المريسي والمعتزلة بشكل عام أنهم يقولون بخلق القرآن وينكرون الصفات بشكل عام، ويقولون الله عز وجل لم يتكلم ولا يتكلم. فمن ضمن الأمور التي تبطل مذهب المريسي إذا تأملتها جيداً، أسماء الله عز وجل، أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على الله جل جلاله، وهو الذي سمى نفسه بها، وهي أسماءه جل وعلا لم يزل كذلك ولا يزال، ولم يحدث له اسما لم يكن لهم من قبل. هذا أمر واضح لدى أهل الإسلام. وشبه المبتدعة من هؤلاء فقالوا إن أسماء الله مخلوقة، وقالوا إنه لو لم نقل إنها مخلوقة للزمنا وانكسر علينا مذهبنا بالقول بخلق القرآن، لأنهم يقولون القرآن مخلوق، ولذلك قالوا لا بد نقول أسماء الله مخلوقة، فإذا لم نقل أسماء الله مخلوقة ارتبكنا واضطربنا، كيف نقول أسماء الله غير مخلوقة ونقول القرآن مخلوق؟ هذا لا يتناسب مع هذا. حتى يستقيم لنا القول بأن القرآن مخلوق يقولون لا بد أن نقول إن أسماء الله مخلوقة، فلا ينكسر مذهبنا. فلذلك قالوا أسماء الله مخلوقة، والبشر هم الذين ابتدعوها، وهذا قول كفر. والله عز وجل قال إني أنا الله رب العالمين، أنا الله، الله الذي سمى نفسه بالله. والحمد لله الشيخ رد عليهم، أول شيء ساق قولهم ولو اعترفنا بذلك لانكسر ولزبني، هذا هو سياق قول المريسي. الرد عليهم قال وقد كسره الله عليهم على الرغم من أنوفهم. ثم قال عثمان بن سعيد الدارمي ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل كان ذا كافرا. من الذي يقول إني أنا الله؟ هل الشجرة أو الهواء أو الجبل يقول أنا الله؟ أو ملك من الملائكة يقول أنا الله؟ ولهذا الشيخ قال فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم وغالطوا بها الأغمار والسفهاء. فمن ضمن الرد عليهم قال: أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، من خلقها وكيف خلقها؟ كل هذا يدل على بطلان قولهم، أسماء الله غير مخلوقة، أسماء الله سمى الله بها نفسه. فهذا كله يبين بطلان مذهبهم في الصفات عموما، وبطلان مذهبهم في القرآن وفي أسماء الله. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من الصفات تكلم الله به، وأسماء الله تكلم الله بها وسمى الله بها نفسه غير مخلوقة. وكذلك صفات الله كلها جل وعلا، وبالله التوفيق. يقول الأخ السائل في السؤال الخامس صفحة 170: ما معنى قول المصنف رحمه الله: فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد؟ نعم، هذا من كلام عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنه، القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله عز وجل وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لأنه كيف تؤمن بالله عز وجل وأنه الذي يستحق العبادة، وأنه له الأسماء والصفات الحسنى والعليا، وأنه هو الذي يخلق ويرزق ويدبر، ثم تقول المقادير ليست بمشيئته ولا بخلقه، كيف هذا؟ هذا غلط وهذا تناقض. ولهذا كل ما يجري ويقدره الله عز وجل في الكون هو بقضائه وقدره وبعلمه القديم، لكن هذا يؤمن به ويقر به، لكن لا يحتج به على فعل المعاصي، يروح يخالف الأنبياء والرسل ويعصي الله. لا، الأمر والنهي نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر هو من واجب التوحيد ومن أساس التوحيد. يعني لو وحد الله عز وجل وقال الله عز وجل هو الخالق، ثم قال أفعال العباد لم يخلقها الله، كيف هذا؟ لو قال الله عز وجل هو المدبر، ثم قال أفعال المخلوقين لم يدبرها الله عز وجل، هذا تناقض. ولهذا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بتوحيد الله عز وجل وإفراده جل وعلا بالعبادة والخلق والتدبير والملك جل جلاله. ولهذا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني الملك كل شيء بملكه، كل شيء تحت ملكه وتدبيره، وكل شيء له جل وعلا، وله الحمد على ما قدر وقضى، فالخير بيديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. السؤال السادس يقول الأخ السائل صفحة 170 الفقرة الأولى: قول المصنف كتعذيب الذكر لم يصر أنثى. طبعا هنا الشيخ لو رجعنا الصفحة اللي قبلها صفحة 169 يقول: وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه. إذن هنا يتكلم عن نوع من الجبرية يجعلون القضاء والقدر حجة على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات والموبقات، ثم يتعللون بأنه لا قدرة لهم ولا اختيار، هذا هو السبب، فيفعلون الزنا ويفعلون الموبقات ويسرقون ويقتلون، ويقولون هذا حجة لنا لأنه بقضاء الله وقدره، كيف يكلفنا أن كذا؟ هذا التكليف ما له طاق، وهم كاذبون. وجعلوا المعاصي والطاعة، جعلوا المعاصي هي الطاعات، قال لأنها بقدر الله، فإذا عصينا هذا طاعة لله لأن الله قدر ذلك. فخاصموا الله عز وجل بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوا الله عز وجل إلى الظلم. كيف نسبوا الله إلى الظلم؟ قال أنه يعذب من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولم يقيم الصلاة ولم يؤتي الزكاة كتعذيب الذكر لم يصر أنثى. كون الإنسان هذا ذكر وهذا أنثى، هذا اختاره الله عز وجل ذكر، وهذه اختارها الله عز وجل أنثى، والعكس كذلك، هذه اختارها الله أنثى ولم تختارها الله عز وجل ذكرا. فهذا يكون في نفسه يقول ليتني كنت أنثى، وتلك تقول يا ليتني كنت ذكر، والله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا يعني الجبرية يقولون إن الله عز وجل يعذب الذي لم يسلم، لم يشهد الله الله ولم ترسل الله ولم يقيم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصوم ولم يحج، وأن تعذيب الله عز وجل لهذا كتعذيب من يتمنى أن يكون غير جنسه. لا، هذا غلط. ابن الجبرية واضح جدا، هذه أقدار الله عز وجل اللي شاءها وقدرها، هذا ذكر وهذا أنثى. لكن الشرع، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، الله يرضاه. فإذا قدر على الإنسان أن يكون ذكر فيرضى، لكن هذا شيء كوني. أما إذا أمره الله عز وجل هذا شيء شرعي. ثم قال الشيخ: وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعبى بلقط المصاحف. هؤلاء يعني مجرد يعني تعجيز، يقولون إن الشرع الآن إذا أمرنا بالصلاة هذا شيء ما نقدر عليه. تخيل واحد أعمى تقول له نقط المصحف، حط نقط للحروف. تخيل واحد آدمي يقول له طير في الهواء زي الطيارة، صير بدون طيارة بدون شيء طير، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. قالوا كذلك إذا أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بالحج هذا لا يمكن لنا، هذا أمر تعجيز. طيب الواقع إيش يقول؟ الله عز وجل أمر العباد بما يطيقون، ولم يأمرهم الله عز وجل بالطيران، ولم يأمرهم الله عز وجل بما لا يطيقون. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ما هذا الكلام الذي قالوه؟ هذا مخاصمة، هذا فقط مجادلة بالباطل. هؤلاء يشبهون إبليس، هؤلاء يشبهون إبليس. إذن هو الشيخ يعني جعل أنواع الجاحدين من ضمنهم الذين يخاصمون الله عز وجل بالقدر، الذين يخاصمون الله عز وجل بالقدر. وهؤلاء نوع من أنواع الجبرية، ويسمون أيضا أتباع إبليس، لأن إبليس قال ربي بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض، فجعل تزيينه وفعله الباطل بناء على أن الله أغواه، فيحتج بقدر الله على فعل معاصيه. وهذا شأن المخاصمين في القدر. يعني واحد الآن تقول له قم صلي، قال لا ما أصلي، أنت تأمرني أن يطير في الهواء؟ هذا نوع يعني نفس الجواب هذا اللي سمعناه من الشخص اللي أبى الصلاة، هل هذا جواب صحيح؟ هل هذا جواب يوافق العقل؟ جواب لا، هو كاذب، لم نأمره بشيء يعجز عنه كالطيران في الهواء. فهؤلاء لما يقولون إن الله لما أمرنا بكذا أمرنا بشيء ما نطيقه، ولما نهانا عن الزنا أمرنا بشيء لا نطيقه، كذابون. فقط يخاصمون فقط، ويسوون بين المختلفات من باب الخصام والجحود والاستكبار على الله. هذا معنى الكلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.